قل إيه؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأزقناك ضعف الحياة وضعف الممات. تسديد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تسديد جدا أشد من تلك المسامحات التي تبدو. فالله عز وجل قد يسامح لكن لابد أن يأخذ. يقول ابن الجوزي يقول وإن كان حلمه يسع الذنوب إلا أنه إن شاء عفا فعفا كل كثيف من الذنوب وإذا شاء أخذ وأخذ باليسير أخذ جبار فالحذر الحدث. إن شاء عفا وإذا عفا عفا عن كل شيء انتهت القضية. لكن إن شاء أخذ ولما يأخذ هيأخذ بقى بالإيه؟ بالدقيق واليسير والقليل. يقول ابن جوزي ولقد رأيت أقواما من المترفين كانوا يتقلبون في الظلم والمعاصي الباطنة والظاهرة فأخذوا من حيث لم يحتسب قلعت أصولهم ونقض ما بنوا من قواعد كانوا قد أحكموها لضرارهم وما كان ذلك إلا لأنهم أهملوا جانب الحق وظنوا أن ما يفعلونه من خير يقاوم ما يجري من شر فمالت سفينة ظنونهم فدخلها من ماء الكيد ما أغرقهم. هم كانوا بيعملوا خير كثير ينفق في سبيل الله بالآلاف ويقوم الليل ويصلي ويصوم ويساعد محتاجين ولكن في نفس الوقت كانوا بيتقلبوا في ظلم ومعاصي باطنة وظاهرة. معاصي باطنة زي نظرة وزي لمسة وزي شتمة وزي كذبة وزي غفلة عن واجب ومعاصي باطنة زي كبر وغرور وعجب ورضا عن النفس احتقار للآخرين وحقد وضغينة وبغضاء على مسلمين. معاصي باطنة وظاهرة لما تقلبوا في المعاصي الباطنة والظاهرة وظنوا ان حسنات عندنا حسنات كتير مش مشكلة دي تشيل دي مالت سفينة ظنونهم فدخلها من ماء الكيد انهم يكيدون كيدا وايه واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. دخل سفينة ظنونهم من ماء الكيد ما أغرقهم ورأيت أقواما من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظر الحق سبحانه وتعالى في الخلوات فمحى الله محاسن ذكرهم في الجلوات فكانوا موجودين كالمعدومين لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن إلى لقائهم. فالله الله في مراقبة الحق جل وعلا فإن ميزان عدله تبين فيه الذرة وجزاؤه مرصود للمخطئ ولو بعد عمد. وربما ظن العبد العفو وهو إهمالا وربما ظن العبد الإمهال إهمالا ولكن للذنوب عواقب سيئة. فالله الله في الخلوات البواطن البواطن النيات النيات فإن عليكم من الله عينا ناظرة وإياكم والاغترار بحلمه وكرمه فكم استدرج. كونوا على مراقبة الخطايا مجتهدين في محوها وما شيء ينفع كالتضرع مع الحنية عن الخطايا. وهذا فصل إذا تأمله المعامل لله تعالى نفعه. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا. قال بعض المراقبين لله تعالى قدرت على لذة هي ذنب وليست ككبيرة فنازعتني نفسي إليه اعتمادا على صغرها مع عظم فضل الله تعالى وكرمه. فقلت لنفسي إن غلبت هذه فأنت وإن أتيت هذه فمن أنت. تبقى الوافة كده لا لو عديت دي تبقى هو أنت يا نفس ولو وقعت بدي صار أنت مين تنفعي لإيه

مبارز بالخلاف، فالعفو عنه يبعد عنه بمقدار إصراره. يبقى على قد إصراره العفو عنه بعيد، على قد تردده في الفعل وعزمه عليه العفو عنه بعيد، على قد التزازه وتمتعه وغفلته ونسيانه وعماه العفو عنه بعيد. ومن البعيد ايضا ان يقلع لانه غير مرفوض. ليه؟ قال ابن الجلاء: رآني شيخي وانا قائم اتأمل حراما، واقف يبص الواحدة مثلا، او قاعد قدام الدش بالساعة والساعات، او قاعد قدام التلفزيون بيشوف صورة، او في ايده مجلة وعمال يقلب ويتفرج، او الى اخره من المعاصي الظاهرة، قاعد في مجلس وعمال في عك كتير، هو سامع وفوت وجريهم احيانا، قاعد رآني شيخي وانا اتأمل حراما فقال: ما هذا؟ لترين غبها ولو بعد حين، فنسيت القرآن على خلال 40. هي كده احد سلف قال ايه؟ اذنبت ذنبا فانا منذ 4 سنين الى خلف، 4 سنين لورا. يقول الشيخ: واعلم ان من اعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب، فإن العقوبة قد تتأخر، ومن أعظم العقوبة أن لا يحس الإنسان بها، ومن أعظم العقوبة أن تكون في سلب الدين وطمس القلوب وسوء الاختيار بالنفس، ويكون من آثارها سلامة البدن وبلوغ الأغراض. يا تبقى فتنة احنا مش قدها، ان تذنب وتلاقي سلامة البدن وبلوغ الاغراض، ان الحمد لله كان كل شتاء يجي لك انفلونزا، الشتاء ده يعدي مع الذنوب من غير انفلونزا ولا صداع، يعدي من غير تعب خالص مع الذنوب، يعدي من غير كل ما تعوز حاجة تلاقيه، وسلبي للدين. يبقى عطاء للدنيا وسلبي للدين، فيبقى الانسان مغرور بايه؟ بما يعطى من الدنيا وناسي ما يسلب منه من الدين. ساعة ما يفوق ويحس بقى فين حلاوة القيام، فين لذة السجود، فين جمال تلاوة القرآن، فين متعة الذكر، فين الأنس بالله، فين الشغف بفعل الطاعات. اتسلبت، اتسحبت وانا مش دريان. فيبدأ يحس بألم السياط مع سلامة الجسد وبلوغ الأغراض. يبدأ يحس بيه، بس امتى؟ بعد فوات الاوان عشان يرجع كل ده، دي عايزه غلب. قال بعض المعتبرين: اطلقت نظري فيما لا يحل لي ثم كنت انتظر العقوبه. هو كده لما تغلط استنى، ها استر يا رب. قال: فالجئت الى سفر طويل لا نيه لي فيه فلقيت المشاق، ثم أعقب ذلك موت أعز الخلق عندي، ثم أعقب ذلك ذهاب أشياء مني كان لها وقع عظيم عندي، ثم تلافيت أمري بالتوبة قبل أن يلافيني بالجزاء فأصلح الله حالي. الحق بقى، ما هو انت تلاقيها عمالة ايه؟ دب دب دب، بس توب توب عشان توقف، عشان توقف للسلسلة ده. قال: ثم عاد الهوى فحملني على اطلاق بصري مرة اخرى، فطمس قلبي وعدمت رقته واستلب من مني ما هو أكثر من فقد الأول ووقع لي تعويض عن المفقود بما كان فقده أصح. الرجل يقول يعني أنا فقدت حاجة كمثلا فقد زوجته ثم وقع تعويض ربنا اداله زوجة تانية. قال لا كان ما جاتش كده ما جاتش كده ما كان تعويضه ما كانت بما كان فقده أصلح. فلما تأملت ما عوضت وما سلب مني صحت من ألم تلك الصيام صحت من ألم تلك الصيام فها أنا ذا أنادي على الساحل إخواني احذروا لجة هذا البحر بحر المعاصي. وأنا بقول لكم من بره احذروا لجة هذا البحر ولا تغتروا بسكونه وعليكم بالساحل ولازموا حصن التقوى فالعقوبة مرة فالعقوبة مرة. واعلموا أن في ملازمة التقوى مرارات من فقد الأغراض والمستهيات غير أنها في ضرب المثل كالحمية تعقب صحة والتخليط ربما جلب موت الفجأة. يعني واحد مريض بالسكر أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم وعمل يأكل ولا هم ويقول لك ولا يهمك فيش مشكلة هو صعيب يأكل وبيلتزم ويتمتع لكن ممكن تغير بسحر إغماء من يموت غيبوبة يموت يموت فيه. لكن الملازم الحمية لا دي لا لا دي لا لا دي لا لا دي لا هي مرة صحيح فقد المشتهيات لكن بتبقي الصحة بتبقي الصحة. يقول الشيخ واحفظ الكلمة دي بقى الشيخ ابن الجوزي ده كلامه يقول ووالله لو نمتم على المزابل مع الكلاب في طلب رضا المبتلي كان قليلا في نيل رضاه. والله لو نمتم على المزابل مع الكلاب في طلب رضا المبتلي كان قليلا في نيل رضاه. ولو بلغتم نهاية الأماني من أغراض الدنيا مع إعراضه عنكم كانت سلامتكم هلاكا وعافيتكم مرضا وتحطكم سقما والأمر بآخره فإن النار تضيع كل ما صار. والعاقل من تلمح العواقب صابروا يرحمكم الله في الجير البلاء فما أسرع زواله والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابن الجوزي يقول في حتة ثانية يقول إيه ووالله إن النوم على المزابل مع سلامة القلب ألذ من تكآت الملوك ألذ من تكآت الملوك. نعم إخوتاه هكذا عقوبات الذنوب والمعاصي ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والمسامحة. يقول ابن الجوزي في موضع آخر اعلموا إخوتاه ومن يقبل نصيحتي أن للذنوب تأثيرات قبيحة مرارتها تزيد على حلاوتها أضعافا مضاعفة والمجازي بالمرصاد لا يسبقه شيء ولا يفوت منه شيء. هي دي القضية انك انت لو تعرف ان انت ممكن تخطف حاجة وتفلت كان يبقى فيه عزاء انك تخطف لكن لما ما تقدرش تفوت منه. يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان ايه تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذ لا هتقدر تفلت منه ابدا. ربنا بيقول ايه يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. تروح هنا تلاقيه تروح هنا تلاقيه ايه والله كل ما اراها لازم شعر راسي يسيل. قال تعالى او كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. دايما الإنسان يتخيلها لما يكون رايح يعمل معصية. الآية دي تقف قدام عينيه كده، إن رايح لشراب بيفكر إن هو مية، يروح يلاقي ربنا هناك يخلص عليه، بتبقى صعبة زي الحادثة اللي أنا شفتها وقلت لكم عليها على طريق الصحراوي. ولد ماشي هو وبنت بيهزروا بعربية من الجداد الصغيرة دي، جت تريلا ركبت في إيده وهو ماشي أو هو دخل تحتيها، مش متذكر دلوقتي. الشاهد إن طلعنا الولد وهو في الرمق الأخير، فبقول له يا ابني قل لا إله إلا الله، بص لي كده قلت له قل لا إله إلا الله، قال أنا بكرهه ومات بكرهه كده والله بعيني دي وداني دي. فلما عدت في الأرض من صدمة قلت آه هي دي، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. هو دارس شهواته فوجئ من ربنا، خده لا طلدي ولا فبيكره فيقبل ربنا على دي، هي الخوف من دي. ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فالمجازي بالمرصاد لا يسبقه شيء ولا يفوته شيء. يقول ابن الجوزي الأخطر يقول ايه، فوا أسفاه لمضروب بالسياط وما يحس بالألم، ووا حسرتاه على مشخن بالجراح وما عنده خبط، ووا خيبة متقلب في العقوبات وما يدري بها. يقول ولعمري إن أعظم العقوبة ألا تدري بالعقوبة. حتى من ابن القيم ده يقول ايه، يقول وكم من صاحب قلب اعمى وهو لا يشعر، وكم من صاحب قلب اصم ابكم وهو لا يشعر، وكم من صاحب قلب مخسوف به الى اسفل السافلين وهو لا يدري، وكم من صاحب قلب ممسوخ وهو مغرور بستر الله عليه، مفتون بثناء الجهال عليه، والجاهل يظن انها كرامات وهي والله عقوبات. ياما عقوبات نزل على قلبه وهو مشتريها، وعمال تسلب منه طاعات ولا عايش ولا واخد في باله، ودي اعظم العقوبه. يقول الشيخ فوا عذبا لمن يغالط نفسه، يرضي نفسه بشهوه ثم يرضي ربه بطاعه، ويقول حسنه وسيئه، ويحك من كيسك تنفق، من بضاعتك تهدم، روحك تشين، رب جراحه قتلت، رب عشره اهلكت، رب فارط لا يستدرك. ويحك انتبه لنفسك، ما الذي تنتظر باوبتك، ماذا تترقب بتوبتك، هو ذا وهن على وهن بعد أن أوهن العظم، وهل بعد رحيل الأهل والأولاد والأقارب إلا اللحاق. قدر أن ما تؤمله من الدنيا قد حصل، فكان ما قدر نفسك في إيه، في دي وده ودول حصل، وبعدين قدر أن ما تؤمله من الدنيا قد حصل، فكان ماذا؟ كان ماذا؟ آخر جرحة اللذة شرقة، وإما أن تفارق محبوبك أو أن يفارقك. ما هي تموت وتسيبه يا يتخذ ويسيب، حاجة من اثنين، هي آخرتها كده. فيا لها من جرحة مرة تود عندها أن لو لم ترى. آه لمحجوب العقل عن التأمل، آه لمصدود عن الورود وهو يرى المنهج. أما في هذه القبور نذير، أما في كرور الزمان زاجر، أين من ملك وبلغ المنى فيما أمل، نادهم في ناديهم هيهات صموا عن مناديهم، فلو أن ما بهم الموت

إنه بقدر إجلالكم لله يجلكم، وبقدر تعظيم قدره واحترامه يعظم أقداركم واحتراماتكم. ولكن نصحت أنا وأنا مجرب وخابر، عرفت شوف رأيت والله من أنفق عمره في العلم إلى أن كبرت سنه ثم تعدى الحدود بهان عند الخلق، ورأيت من كان يراقب الله في صبوته مع قصوره في العلم فعظم الله قدره في القلوب حتى علقته النفوس ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير. ورأيت من كان يرى الاستقامة إذا استقام فإذا زاغ مال عنه اللطف. طول ما هو مستقيم أموره مستقيمة، ساعة ما يميل تميل. قال ولولا عموم الستر وشمول رحمة الكريم لافتضح كثير من الخلق، غير أنه في الأغلب تأديب ولطف. ومن كان سبحانه وتعالى شوفي ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي. شوف لما يبقى غضبان يحسن، فلما يرضى بقى إذا إيه؟ غير أن العدل لا يحابي وحاكم الجزاء لا يجور وما يضيع عند الأمين شيء. حتى كمان لله معلش هي جاية وراء بعضها بس تصلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول أيها المذنب إذا أحسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج. ها لما تحس إن عمال يعاقبك عمال يديك ضربة والتاني والتالت والرابع ما صوتش ما تصوتش، لا تكثرن الضجيج ولا تقولن قد تبت ونديم فهل لا زال عني الجزاء فلعل توبتك ما تحققت. لعل التوبة ما كانتش صح، نحن كنا بنقول ايه تجويد التوبة. ياريت نسمي كلام النهاردة ده تجويد التوبة. فلعل توبتك ما تحققت وإن للمجازات زمانا ربما يمتد امتداد المرض الطويل فلا تنجع فيه الحيل حتى ينقضي اوانه. انت معانا؟ انت محتاج اجيب لك من الاول. اذا احسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج ولا تقولن قد تبت وندمت هل لا زال عني من الجزاء ما اكره فلعل توبتك ما تحققت. عمال بتصوت ليه؟ بتصرخ ليه؟ مش قادر كفاية انا خلاص ما انا تبت وندم. لا قالك ان للمجازات زمانا يمتد امتداد المرض الطويل فلا تنجع فيه الحيل حتى ينقضي اوانه. دكاترة بيقولوا كده دلوقتي ان الانفلونزا لما تيجي هي بتاخد 3 ايام وربنا يشفي، تاخد بقى اسمه ايه بتاع المضاد الحيوي تقول عليه ده تاخد انتبيوتك تاخد مفيش هي تقعد 3 ايام وعين ربنا يشفي. فهي كده برضو للعقوبات زمان وبعدين ربنا يعفو فما تستعجلش، خد جزاءك بقى وانت ايه تتقبله بروح ايمانيه. ان ما قدرتش يبقى بروح رياضيه، تقبل الجزاء بروح ايمانيه عشان تعيش صح، وخد الجزاء وقول له انا استاهل انا اللي جبت ده كل النفس وما اصبش ربنا يكشف البلاء. يقول الشيخ وخلي بالك من بقى الاشارات بتاع الشيخ وان بين زمان وعصى الى ابان فتلقى مدة مديدة. واضح ولا ترجم؟ يقول ان بين زمان وعصى وعصى ادم ربه فغوى الى ابان فتلقى لحد فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه مدة. هي مش ورا بعضها كده لمدة مدينة. فاصبر ايها الخاطئ حتى يتخلل ماء عينيك خلال ثوب القلب المتندس

يشهدون أن لا إله إلا الله إلا قبل الله شفاعتهم فيه. يعني لو واحد الشرط الأولين أنه يبقى إيه؟ مسلم ميت على إيه؟ على التوحيد دي الأول. اثنين أن يصلي عليه 40 موحد كل دعاء يدعو له به ربنا يقبل. فأنا عايزك تكتب في وصيتك أسماء 40 موحد يطلوا عليك أني لما موت ما يتصلاش علي لما يحضر الأربعين دول وتعيش على التوحيد عشان تموت على التوحيد كده إن شاء الله نضمن لك إنك هتنزل قبرك في الجنة على طول إن شاء الله. نرجو ذلك بتصديقا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليك اللي لدي تعمل إيه؟ تكتب لسته بكم؟ 40 تحسبهم من الموحدين. اللي موجودين اكتب 50 بقى عشان ايه؟ يبقى في عزم احتياطي في اللي هيموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. بس انت كده يبقى عندك امل طويل او؟ ها؟ عندك طول امل؟ ليه؟ لان المفروض انت بتقول هموت الا لا؟ قبل الكل. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. وعجل لنا بذلك. فالشاهد ان يكفر عن صاحب السيئات بصلاة اهل الايمان عليه. واستغفارهم لو اشرق. الثانية تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتان والعصرة والانتهار وتوابع ذلك. سبحان الله كل يوم الواحد يزداد حبه لله. لو يجوز الواحد يقول يزداد اعجابه بربنا. والله ان الله لا يظلم ايه مثقال ذرة. الحديث اسناده جيد. حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فدخل عليك منكر ونفير أصواتهما كالرعد القاطع وأبصارهما كالدرك القاطع يجران أشعرهما ويبحثان القبر بأنيابهما فتلتاك وترتاك وقال من ربك. أنت متخيل صوت الملكين كان شكلها إيه؟ انا بقول كده لو دخلوا علينا من هنا كده دلوقتي بالصورة اللي الرسول رسمها دي ان عينيهم بتطق شرار زي البرق وصوتهم زي الرعد وشعرهم بيجروا وراهم واسنانهم النبيين طالعين بيحفروا الارض. لو دخلوا كده هننط من هنا صح؟ فما بالك لما يدخل عليك القبر وانت لوحدك في ظلمة مش شايف غيره مش بس كده تلتاك وترتك يعني يشيلك ويهدك من ربك. ساعتها مين يقول من ربك؟ مفيش غير يثبت الله الذين امنوا. اللهم انا نسألك التثبيت دي عند ربنا بحساب. دخلتهم وهزتهم ليها ثمن بتنزل عليك من السيئات. شوف كرمه قد ايه؟ يا شوف رحمته قد ايه؟ ان دي فزعتك بفلوس بتكفير من سيئاتك ضمة القبر بحسنات او تنزيل السيئات فتحة النار عليك وكل الزيح له باب من النار الاول اذا كان من اهل الجنة هذا مقعدك من النار لو كنت عصيت الله ثم يغلق وابدلك الله به هذا المقعد من الجنة. دي بحساب لان ساعد ما تفتح لك باب النار انا دي بحساب عند ربنا. شوف كرم قديم. اللهم ارزقنا حبك كما ينبغي. والله احنا ما عارفين نحب ربنا صح. مش عارفين نحب ربنا باللي يستاهله مننا. وده ما نقدرش عليه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ثلاثة. التمحيص في القبر كان اول حاجة بالايه؟ اول حاجة بصلاة اهل الايمان عليه. والثانية بدخول بالعصرة والانتهار وتوابع ذلك. ثلاثة. ما يهدي إليه إخوانه المسلمون من هدايا الأعمال. إن حد يدعي له دعوة طيبة، حد يتصدق عليه بصدقة، حد يحج أو يعتمر عنه. وما تلات حاجات اللي بيوصلوا بس بنص الحديث. الحديث إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فأخذنا منها إيه؟ الصدقة الجارية والإيه؟ الصدقة والدعاء. والدعاء. والدعاء له. وحج عن ابيك واعتمر. وقال رجل لرسول الله

بص كده في قال هو انت هنا؟ فالله ان كنت ايه؟ قال له لو مشيت وراك كنت وديتني في داهيه. الحمد لله اللي نجاني منك. وقد يذكر الانسان انسانه فين بتاع الدور 17 ولما قال زلزال في الله ممكن يبقى في درجة اعلى او في درجة انزل. يا رب نفسي اشوفه. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فساعتها ينزل من اعلى الى الاسفل عشان ما ينكسرش قلب الايه ربنا يذكره بيه ينزل على طول. نسأل الله ان يرزقنا تعلق القلب بالجنة. مش عارف هي جت على البال فتتقال بقى وخلاص. امبارح حماتي الله يكرمها من الناس الطيبين فتقول لي تشرب الجوافة عصير ولا تاكل؟ ولا تاكل الجوافة ولا تشربها عصير؟ فسكت قالت لي ربنا يرزق لك الجنة لا هيقولوا لك عصير ولا تاكل هتجي لك اللي انت عايزه على طول. والله هي كده فعلا تبقى هي كده تبقى هي كده ان انت مش هتحتاج بقى يقول لك سكرك كام عايزه مظبوط مظبوط. واكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها لما يقولوا ايه قواريرا من فضة القوارير القارورة يعني الزجاج قواريرا من فضة ازاز من فضة ازاي قلت في لون الفضة وصفاء الزجاج يبقى هي فضة بس فضة شفافة. عمرك شفت دي؟ اصلها الجنة بقى. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لا وايه كمان قدروها تقديرا انك تشرب كوباية المية هي تكفيك بالظبط حيث هي تشبع وهي تنتهي طول ما انت ما شبعتش. ما هو احيانا واحد مننا بيشرب ثلاث كوبايات فلو جابوا له دورق ما هوش برضه زي الكوباية فهي بتبقى بتقلل المتعة. فهي لما تأخذ الجنة تبقى هي الكوباية مليانة وتكفيك شايف ما تخلصها. ما هم الكيفة لما يشرب الشاي يقول لك احسن اهم حاجة في الشاي الاخير ده اخر صف. فهي كده في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فينزل اللي فوق اللي تحت ومشكلته ايه انه لما ينزل العلماء يقولوا ايه ان كل واحد له عين مية في الجنة فيها عين جارية. يعني ايه جارية؟ قال لك العين بتاعته لما انا لم يا رب ارزقنا الجنة يا رب لما تكون في الجنة وهتنزل تزور واحد صاحبك او تروح تزوره تقوم العين تمشي وراك عين المية بتاعتك تمشي وراك عشان انت متعود على طعمها فما تشربش من عين تانية. يجي يجيب لك مية من العين بتاعته تقول له ما بغيرش معايا ميت جاية معايا من عينك العين بتاع يا رب ارزقنا الجنة يا رب. ما حدش نفسه يروح الجنة يا جماعة امال ما بيسمحوش ليه؟ ما مش هندخل الجنة غير لما نموت. اللهم ارزقنا الجنة يا رب يا رب ارزقنا الرضا يا رب. فالشاهد ان شفاعة الشفعاء احيانا تبقى قاعد كده ويخطر على بالك فلان فين فلان ده يا رب فلان تبص تلاقيه في النار يا رب ده كان حبيبي شفعني فيه يقول لك انزل طلعه من النار فتأخذ بيده ترمسه في نار الحياة وتجيبه في ايدك تدخله الجنة وارد ومسموح بس هو مش هيخطر على بالك الا لما يخلص عليه يخلص اللي عليه وربنا يأذن لك انك تشفع فيه. هي دي شفاعة الشفعاء وعفو الله عز وجل اللهم اعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. العفو حديث متفق عليه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة بعد الحديث الطويل في اخره بقى ليه فيقول الجبار سبحانه شفع النبيون